الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض، صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أجول وبك أقاتل. رب إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. مازلنا في نعمة مجالس الاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء بالقرآن. الحمد لله أني انتهينا من سورة الليل، ثم سورة الحشر، ثم سورة البروج، وبنحاول إن إحنا ناخد صور. طبعا نتقلب بين القرآن المكي والمدني، سورة الليل كانت سورة مكية، بعدين رحنا لسورة الحشر سورة مدنية، بعدين سورة البروج سورة مكية. النهاردة إن شاء الله نبدأ سورة مدنية عشان نحاول نحصل أغراض القرآن، وبنحاول ناخد صور مناسبة للواقع اللي احنا عايشين فيه، حيث يبقى الواجبات اللي في الصورة، الأوامر اللي في الصورة، النواهي اللي في الصورة تبقى يعني قريبة من واقعنا. حس إن الهدف من مجالس القرآن زي ما قلنا العمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وتدبر زي ما قلنا قبل كده يعني داخل ضمن في العمل بالآيات، الدبر ده خلف الشيء. فأنت لما تتدبر آيات الله وكأنك تمشي وراء الآيات زي ما قلنا قبل كده. موضوع بقى الاتباع، يعني أظن أسرع ابن مسعود أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عمل، يعني القرآن نزل عشان نعمل به. ناس عملت ايه؟ اتخذوا تلاوته عمل. لا، التلاوة دي أول شيء، التلاوة دي وسيلة مش الغاية. فالتلاوة، الحفظ، الترتيل، كل دي وسائل، كل ده عشان نوصل فين؟ نوصل للعمل زي ما قلنا. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، تلاها اتبعها. الآية بتاع سورة البقرة اللي قلناها كتير، الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. التلاوة مش معناها إيه؟ إن هو يقرأ القرآن. أولئك يؤمنون به، التلاوة معناها اتباع القرآن. هذا الهدف من هذه المجالس، يعني عشان بننساش بس إيه هذه الغاية النبيلة. يعني اللي جاي يسمع، جاي يسمع عشان يستهدي ويستبصر ويفعل القرآن في حياته. كان أظن دكتور المسيري ربنا يرحمه كان بيقول إن المسلمين بيتعاملوا مع القرآن إن هو على أساس إن هو نص مقدس وليس فقط، يعني وليس منهج مقدس. يعني إيه الكلام ده؟ أظن دكتور نايف بالنهار كان يبدأ مثل جميل كده، قلت تخيل إن أنت راجل موهوب جداً، وفي شركة مالتي ناشونال مثلا من أعلى الشركات اللي في العالم يعني طلبتك عشان تشتغل عندها، فوانت قاعد وجابوا لك أحسن مكتب في الشركة وأحسن أكسسوريز في المكتب وأحسن ولكن لقيت إن محدش بيجيب لك شغل. يعني أنت موجود في أوفيس بوي أو في حد يعني والغرفة بتاعتك يعني مجهزة ومهيئة وهكذا، وتيجي تقول لهم اه طبعا انت موهوب جدا، انت احسن موظف عندنا، انت مفيش منك. طيب انا عايز اشتغل، ادوني، انتوا جايبيني عشان اشتغل، ادوني حاجه اشتغل بيها. فلا يعطونا كذلك. فانت هتحس ان ده علامه على ايه؟ علامه على الاستهزاء، علامه على الاهمال، علامه على الامتهان، علامه طبعا يعني لا المثل الاعلى بدون تشبيه ولا تمثيل. ساعات من الواحد المسلمين بيعملوا كده مع القران، يعني يبوسه ويحطه في علبة قطيفة ويتبرك به، وممكن يقرأ كتير، وممكن طيب تعالى بقى فعل ده في حياتك، تعالى بقى يعني الهدف اللي ربنا أنزل عشان القرآن استخدمه. زي ما واحد كده ايه مثلا جايب عربية احدث موديل عشان مثلا يشغل فيها الراديو. على فكرة انت مش جايب عربية عشان يشغل الراديو، ده من ضمن الحياة الكمالية اللي في العربية ان يعني فيها راديو، موضوع مش كي يعني راديو في الاخر. فانت يعني ساعات ايه نص مقدس جدا، لكن انت بقى بتعامله كمنهج مقدس. لما تلاقي ايه بتتكلم عن الربا بتراجع معاملاتك الماليه في حياتك، لما تلاقي الايه بتتكلم مثلا على بذل الجهد مثلا، سواء بذل الجهد النفس او المال في سبيل الله، بتراجع حياتك بتشوف انا بعمل ده ولا انا ليا نصيب من هذه الايه ولا لا، هتسال على اي ايه. عملت فيها ايه؟ لا ادب ما بالك بقى، انا اصلا ما فهمتش الايه، انا بتلوها وانا مش فاهمها اصلا. فالتلاوه، الفهم، سواء تدرس القران، تدبر القران، استهداء بالقران، كل ده عشان ايه؟ نوصل للعمل. فمش عايزين برضو ان احنا قاعدين نحاول ان احنا ايه نتدبر القران، انزل القران ليعمل به فاتخذ الناس تدبره او مدارسته عملا. فمش عايزين يبقى اخر مجلس القران لا والله الحمد لله طلع فيه معاني جميله جدا، والله القران ده سبحان الله معجز فعلا. طب ايوه بعدين؟ لا بس كده خلاص، صوره ورا صوره ورا صوره ورا صوره، وفي الاخر انا ما عملتش شيء. فده مهم جدا جدا، الواحد يبقى قاعد هدفه انا عايز اعمل بالقران، انا عايز اطبق الايات دي في حياتي، انا عايز اصاحب هذه الصوره، وهكذا. طيب ان شاء الله معانا النهارده سوره محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وهي الصراحه من الصور الواحد يعني يتهيب بال، يعني رب الواحد يكون صادق في اللي بيقول، يعني يتهيب يعني الكلام فيها، يعني زي ما بنبدا كده في كل سوره بنحاول نقول اسماء السوره، علوم السوره، يعني اسماء السوره، جو السوره، نزول السوره، سوره مكيه ولا مدنيه، ترتيب السوره في المصحف، ترتيب السوره في النزول، بحيث نبقى زي ما قلنا ده بيفهمنا اكتر القران. هو الصحابه لما خوطبوا بهذا الكلام خوطبوا في انهي ظروف؟ خوطبوا في مكه، خوطبوا في المدينه، عشان انا لو عايز ايه استبصر بهذه الايات في حياتي، هو ده الكلام ده المفترض اعمله في الاستضعاف، ولا الكلام ده المفروض اعمله في التمكين، ولا الكلام ده المفترض اعمله مثلا في وقت الناس كلها بتشك، الكلام ده المفروض اعمله ووسط في مجادله مع اهل الكتاب، او في مثلا في منافقين في اعمل ايه؟ فالواقع نزل في السوره. طيب السوره ليها ثلاث اسماء، اول طبعا اسم سوره محمد اسم التوقيف صلى الله عليه وسلم، وكل اسم ليه وجه، يعني ليه سميت السوره بهذا الاسم؟ يعني طبعا قيل ان هو ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، ولكن اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد يعني ذكر في اربع سور، في اربع مواضع في القران. اول حاجه سوره ال عمران وما محمد الا رسول، عندك سوره الاحزاب وما كان محمد ابا احد من رجالكم، وعندك سوره يعني محمد اللي احنا فيها، وعندك سوره الفتح محمد رسول الله والذين امنوا. فطب اشمعنى السوره دي اسمها محمد؟ طب ودي اسمها الفتح، ودي اسمها الاحزاب، ودي اسمها ال عمران؟ قيل لانها اول السور نزولا ذكر فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سوره محمد قيل ان هي نزلت، طبعا في اختلاف في نزولها امتى بالضبط، يعني قيل نزلت بعد بدر، بين بدر واحد، وقيل نزلت في احد. فهي لو بهذا الترتيب ممكن تكون نزلت قبل ال عمران، فدي اول السور نزولا فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وهيجي لنا ان شاء الله برضو ان سبحان الله السور اللي ذكر فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم كلها مواطن قتال وبذل وتضحيه، سواء بقى في آل عمران غزوه احد، سواء بقى في الاحزاب غزوه الاحزاب، سوره طبعا سوره محمد سوره الاسم الثاني اسم سوره القتال، او سوره طبعا ايه الفتح بعد بقى الحديبيه وهكذا، وشرع عن فتح مكه. فأول اسم يعني ده أول وجه ليه سمية سورة محمد. وقيل إن السورة دي ذكر فيها اللي هي الآية اللي احنا قلناها، يعني وآمنوا بما نزل على محمد، اللي هو الإيمان التفصيلي اللي هيجلنا إن شاء الله في تفصيل الآيات. فقيل لما أن الإيمان بما نزل على محمد متفرقا أعظم من الإيمان بما نزل مجموعا على سائر الأنبياء سميت السورة بهذه السورة. يعني الكلام ده كانت مثلا التوراة نزلت على سيدنا موسى جملة واحدة، الإنجيل أنزل جملة واحدة، ولكن القرآن نزل مفرقا منجما، فكانت تيجي أوامر فالمؤمنين يؤمنوا بها. وده اللي جلنا الآية الثانية، الآية الثانية ممكن يحصل استشكال كده، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. طب هم امنوا وعملوا الصالحات، ايه يعني امنوا وعملوا الصالحات على محمد؟ فقيل ان ايه، ان كل ما ينزل امر الناس تؤمن به، كل ما ينزل امر الناس تستجيب. ان في حد يقول لك ايه والله تنزل عليك دلوقتي مثلا الصلاه، طب انا هصلي. بعدين مثلا فرض عليك الصيام هصوم. طيب فرض عليك مثلا تحريم الربا، بس لا مش هقدر. فرض عليك مثلا ايه مثلا تحريم الخمر، لا مش هقدر. فرض عليك مثلا ايه الجهاد مثلا، لا مش هقدر. فالمؤمن الحق اللي لما ينزل له امر من الايمان من اوامر الدين من تمام إيمانه إن هو إيه؟ إن هو يصدق به ويعمل به. فقيل سميت هذه السورة لأن الموضع وآمنوا بها نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الإيمان بما نزل عليه متفرقا ده أعظم من الإيمان، يعني إيمان بما سبق من الأمم يعني اللي هو نزل على الأنبياء مجمعا. الاسم التالي لسورة محمد سورة القتال، ده اسم يعني اجتهادي. طبعا الوجه بتاعه أن ذكر فيها بشرايات القتال، وذكر فيها لفظ القتال اللي هي حتى ربنا قال وذكر فيها القتال، إذا سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت، فسميها سورة القتال. وطبعا إن الآية الرابعة السورة كلها الجو بتاعها كله جو بذل وتضحية وقتال، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخنتمهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو شاء الله وانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم بعض والذين قتلوا في سبيل الله وفي قراءة والذين قاتلوا في سبيل الله. السورة كلها بتتكلم عن هذا الجو فسميت سورة القتال. وسميت أيضا سورة الذين كفروا كعادة طبعا الصحابة والسلف أنهم يسموا السور بأوائل السور بأول آية فسميها سورة الذين كفروا. ولو عايزين نجمع أسماء السورة كده في يعني في جملة كده مفيدة ممكن تقول إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم يعني يقاتل الذين كفروا، محمد سورة محمد يقاتل هي سورة القتال الذين كفروا. طيب جو السورة زي ما قلنا السورة لها موضع في القرآن وليها موضع في النزول. طبعا السورة مدنية بالاتفاق يعني ده حكاوه يعني ابن عطية وصاحب الإتقان، ويعني فيه يعني خلاف ولكن ليس بشيء يعني هي مكية يعني ولكن مدنية بالاتفاق. زي ما قلنا نزلت بعد يوم بدر، وطبعا قيل نزلت في أحد، بس هي الشاهد نزلت بين بدر وبين الأحزاب يعني مش قبل كده ومش بعد كده. السورة 96 في ترتيب النزول نزلت قيل نزلت بعد سورة الحديد وقبل سورة الرعد، بعد سورة الحديد وقبل سورة الرعد. طبعا ترتيب المصحف كلنا عارفين كده في شوط كامل كده اللي هي ايه الحواميم او آل حميم سبع سور، وبعدين نزل سورة بعدين بعديهم محمد بعدين بعديهم الفتح بعدين بعديهم الحجرات. من واقع ترتيب السورة كده في المصحف سور الحواميم يعني لو ليها موضوع أساسي دايما السور اللي ليها نفس البداية تبقى عيلة واحدة كده بتعالج موضوع معين أو بتعالج قضية معينة. يعني مثلا السور اللي هي التواصيل مثلا تلاقي بتكلم في قضية معينة ممكن تجمعها، يعني موضوع بيبقى أعمق من إيه مجرد بس إن كل سور ليها سياق معين، كل طبعا سور ليها سياق معين لكن هي في الآخر ممكن يجمعهم قضية مع بعض، يعني دي عايزة يعني نظر واجتهاد وهكذا من العلماء يعني. فسور الحواميم القضية الأبرز فيها هي المجادلة بآيات الله عز وجل. هتلاقي حتى سورة غفر في ثلاث مرات إن الذين يجادلون في آيات الله، وتلاقي بعد كده في الصلاة حصل تفصيل، يعني هتلاقي من كلام عن القرآن. يعني سورة الحواميم فيها كلام كتير جدا عن القرآن، هتلاقي حتى بعد حاميم كلام عن القرآن تنزيل، وهتلاقي بقى كلام عن القرآن، هتلاقي سورة كتير بتتكلم على القرآن. هتلاقي بعد كده سورة الشورى هم عملوا شرع واحنا عندنا شرع شرع لهم من الدين ما لم يأذن وهكذا، وهتلاقي مثلا سورة الزخرف حاولوا يزخرفوا هذا القول، وهتلاقي بعد كده حصل بقى ايه تهديد بعذاب الدنيا اللي هو الدخان وبعدين عذاب الاخره اللي هي الجاسيه، بعدين بقى الاحقاف تيجي سورة الاحقاف اخر صفحه في الاحقاف بعد هذا الاعراض المهيب في سبع سور متتاليه عاملين نجادل بالحجه والبيان في ايات الله الكونيه وايات الله المقروءه اللي هي القران، يأتي بقى بعد هذا الإعراض وهذا الجحود إنهم لم يؤمنوا، فالله جل يسلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسلي يعني إيه يعني يسكن قلبه ويطيب روحه وهكذا. فإن لم يؤمن بك مشركي قريش فربنا ماذا يفعل؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قال أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. فلو البشر ما أمنوش ربنا يبعث له الجن يؤمن فيستمر الإعراض والجحود لحد آخر صفحة في الحواميم، قمة الإعراض وقمة الجحود. فعوض الله جل النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان الجن، حتى تلاقي آخر كلمة أو آخر كم جملة في سورة الأحقاف فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني تيجي آيات كثير في القرآن فاصبر على ما يقولون مثلا، اللي جه في السورة دي لا لا لا مش هي صبر، فاصبر كما صبر قولوا العزم من الرسل، انت محتاج صبر يعني اعلى صبر في التاريخ. قولوا العزم من الرسل هم ايه؟ الخمس رسل، سيدنا نوح سيدنا ابراهيم سيدنا موسى سيدنا عيسى النبي صلى الله عليه وسلم، فانت محتاج هذا الصبر. ولا تستعجل لهم. تلاقي بقى آخر الكلمة بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. طب مين بقى الفاسقون دول؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. ده حتى الوجه المناسبة بين سورة الأحقاف وسورة محمد. فكأن الطريق ان انت تبدأ بالدعوة، تبدأ بالبيان، بس هتلاقي من يرفض هذه الدعوة، وهتلاقي من يجادل، وهتلاقي من يلقي شبهات. فتعمل ايه؟ تجاهده؟ لا، تستعجلش، ترد شبهاته وتبين وتوضح. معركة طويلة جدا ربنا هتبين لنا مثلا في القرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن. فانت بتجادل بالحسنة، بتجادل بالتي هي أحسن، تدعو الله عز وجل، تبين، توضح، تفصل. حتى سورة الفصول فيها تفصيل شديد جدا. سورة الزخرف حتى فيها يعني أعلى شيء تنزل في الخطاب، قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. يعني نرجع الصور بقى عشان الوقت بتاعنا يعني. طب لو استمر الإعراض، مش كده بس ان هو مش هيستمر الإعراض، لا، ده يحصل إعراض، وهيحصل ومش بس تكذيب، هيحصل كمان صد عن سبيل الله، انهم كمان هيصدوا الناس عن سبيله. يقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ليه لعلكم تغلبون. فهو عايز يصد الناس عن سبيله، زي ما هيقول لك الذين كفروا ولم يكتفوا بذلك وصدوا عن سبيل الله يضل عمله. طب هيجي بقى هننتقل للمرحله التاليه، المرحله اللي بعد الدعوه، دعوه بالبيان، الدعوه بقى بالسنان والسيف، القتال. فدي مرحله لابد منها ان تاتي، لو بقى ده صراع الحق والبطل، دي قصه صراع الحق والبطل. فهتلاقي حتى كلمة كفروا وصدوا عن سبيل الله اتكررت في سورة محمد 3 مرات، مرتين فيهم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، تأكيد. فإن هم يعني أصروا واستكبروا استكبارا. فبعد سورة بقى محمد زي ما قلنا في 7 صور دعوة، مجادلة عن آيات الله، آيات الكونية وآيات المقروءة، تبيين، تفصيل، لم يستجيبوا، أعرضوا، بل كمان لم يكتفوا بذلك، صدوا عن سبيل الله. تأتي سورة محمد، سورة القتال. طب الذي سيسير على نهج محمد صلى الله عليه وسلم تأتي بعد سورة الفتح، يحصل بقى الفتح. وكأن حتى الفتح اللي جاب سورة الفتح غريب جدا، إن فتحنا لك فتحا مبينا، شيء فتح. والآية الرابعة وينصرك الله نصرا عزيزا، شيء نصر. فالطريق الوحيد لوصول هذه الأمة نحو الفتح المبين والنصر العزيز هو خلف نبيها صلى الله عليه وسلم. لا طريق لهم إلى الفتح بدون السير وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وطريق النبي صلى الله عليه وسلم طريق مليء بالاختبارات والابتلاءات والمحن، فلازم ترتبط به صلى الله عليه وسلم، لازم تعيش على ما عاش عليه، لازم تبذل لنصر الديني، لازم تؤمن بكل ما أنزل به والذين وآمنوا بما نزل على محمد. كل ده هيوصلك للفتح. وكأن سورة محمد صلى الله عليه وسلم تصف لنا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ده بالحاجات العجيبة اللي هتجيلنا يعني، إن يعني ودي من مقاصد السورة. يعني دايما الواحد يحسب أن إيه، يعني تخيل أنت بقولك سورة محمد تتكلم عن إيه، أنت لو متعرفش سورة محمد تتكلم عن إيه، غير ايه رايك سوره محمد تتكلم عن ايه؟ فتلاقي حد يقول لك مثلا بدل السوره تحمل اسم شخص، فاكيد السوره دي فيها ايه، والله فيها مثلا سيرته الذاتيه مثلا، فيها والله حياته، يعني ممكن مثلا تبقى زي سوره يوسف فتلاقي قصه حياته مثلا، صح. ممكن يكون فيها صوره مثلا من مشاهد في حياته، زي مثلا قصه سيدنا موسى مثلا في الاعراف، او قصه سيدنا موسى مثلا في القصص، او كده في مشاهد من حياته ربنا بيحكيها لنا، فتفاجئ ان الكلام ده مش موجود في سوره محمد. كل الكلام ده مش موجود. طب الموجود ايه في سورة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ان المجهود اللي بذله النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينصر هذا دي، المنهج اللي عاش عليه، زي ما هيجي لنا كده، تفضل تضحي حتى تضع الحرب اوزارها. يعني هيجي لنا ان شاء الله في الكلام المفسرين، كلام المفسرين عجيب جدا في حتى تضع الحرب اوزارها. يعني مش مجرد الحرب تنتهي، يقولك لا، حتى تضع الحرب اوزارها يوم القيامة، نزول عيسى بن مريم، حتى يؤمن جميع الكفار في الأرض. تخيل الموضوع عامل ازاي؟ حتى ابن عطية يقول إلى أبد الأبدين، تفضل تبذل وتضحي وتجاهد وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فبتقولك المنهج اللي عاش عليه صلى الله عليه وسلم، الطريق اللي مشي فيه، الطريق ده كان عامل ازاي. فكأن الصورة تكشف هذا الطريق، طيب ده جو الصورة. حتى يعني في من الشيوخ الأفاضل يعني اللي ربط برضو بين الموضوع الفتح وطريق محمد صلى الله عليه وسلم بآيات سورة النور. آيات سورة النور بتقول إيه؟ الآية 53: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة، طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إلى بعدها إيه بقى؟ وعد الله. مين بقى لو أطاعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الآخر الآية. وان كفر بعد ذلك اللي هم الذين كفروا صدوا عن سبيل الله فأولئك بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ذلك بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون آية الأحقاف. فمقصود السورة، يبقى احنا اتكلمنا عن أسماء السورة، اتكلمنا على جو السورة، اتكلم دلوقتي على مقصود السورة. يبقى أول حاجة قلنا الكشف عن حقيقة طريق ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو العمل البذل التضحية لتكون كلمة الله العليا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. عشان كده أكتر جزر يعني كلمة ومشتقاتها يعني يجي في الصورة الأعمال، العمل. أضل أعمالهم، أحبط أعمالهم، يعني المشركين والكفار ليهم أعمال كتير والمؤمنين ليهم أعمال كتير، مش عايزين يتفرجوا مش عايزين يتكلموا. فتلاقي أكتر كلمة تكررت في صورة الأعمال. فأنت محتاج تبذل، محتاج تضحي. دين ده يعني ضحى ناس بحياتهم عشانه، ضحى ناس بدمهم، بأولادهم، بأموالهم عشانه، فأنت محتاج تضحي. طيب تاني حاجة تبين حقيقة الصراع بين الحق والباطل وأنه مستمر إلى قيام الساعة. زي ما قلنا حتى بداية الصورة بداية فريدة مش موجودة في القرآن. هتحس حتى ان انت لو بتقرا الايه ان الايه دي اكيد دي جزء من سوره، مش دي مش جديده، هي سوره الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. تحس كده في صور دايما كده دخلك في الموضوع، يعني في صور كده ايه مثلا حاميم او مثلا طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، تلاقي مثلا في مقدمه كده مثلا، لا سوره من غير مقدمات زي كده برضه سوره التوبه غير مقدمات. ففي صور كده من غير مقدمات، صور بيبقى وقعها شديد جدا. فالصوره بتبين حقيقه الصراع، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قدام الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بينزل على محمد. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله الناس أمثالهم. إن كل الناس هم فريقين من هم اشتلت، يتبع الحق يتبع الباطل. عشان كده حتى ظن من دعاء سيدنا وكر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، يعني قبل يا رب ما هتبع حق أنا عايز أشوف الحق حق. إن في ناس بتعمل إيه؟ بتشوف الحق إيه؟ باطل. زي ما هيجي لنا ذكر المنافقين في سورة محمد سورة الفتح، يعني عجيب من الصور كده اللي فيها إيه تشريح نفسي كده للمنافقين. ففي من المنافقين اللي بيشوف الحق باطل يقول لك إيه غر هؤلاء دينهم، يعملوا الناس تضحك عليهم والسذج زي ما قلنا قبل كده، مش عارفين موازين القوى العالمية وبتاعهم. زي كده نؤمن كما آمن السفهاء، هما شايفين اللي بيضحي ايه سفيه، ايه يا عم ده واحد سايب ماله وسايب عرضه وسايب وبتاعه وبيهاجر شديد، ده راجل سفيه. شايفين السفهاء ده اظن مين؟ ابو بكر وعمر رضي الله عنهم وارضاه. الا انهم هم السفهاء، بس هو مش شايف ده. فيخرجن الاعز منها الازل، وفاكر نفسه العزيز. والازل اللي قصده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاش وكله. ففي واحد مش شايف الحق حق، فالصراع ده قائم ليه حد فين؟ عشان بس جو برضو الايه يعني اليوتوبيا والمثالية والغرب اللي عايشنا فيه، اللي هو ايه هيجي وقت والناس كلها هيبقى فيه سلام عالمي وهيبقى فيش كلام ده خالص. دي اصلا مش من سنة ربنا في الارض اصلا. فالموضوع ده مهم جدا الواحد يعرفه، ان لن ينتهي الصراع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. الموضوع ده منتهي. فالشاهد ان الصراع بين الحق والباطل ده قائم الى يوم القيامه، بدل ما في شيطان ففي اولياء للشيطان، برضو في اولياء للرحمن، فاولياء الرحمن بيتبعوا كلمات الرحمن، بيؤمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، واولياء الشيطان بيتبعوا كلمات الشيطان، وعدتكم فاخلفتكم، الشيطان لي كلمات، الشيطان يعدكم لكلمات، الشيطان بيؤمر ينهى والرحمن بيؤمر ينهى، وفي اولياء الرحمن وفي اولياء للشيطان، وانت بتختار هتمشي في اي طريق، تسمع كلام الشيطان، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء، يعني يخوفكم باولياء، سبب انت تعمل ايه؟ فلا تخافوهم وخافوني. ففي واحد بيعمل ايه؟ بيخاف من اولياء الشيطان، وفي واحد بيميل بيخافش غير من ربنا. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا ايمانا وتسليما. بان الله ما جعلنا منهم يا رب. فبعد زي ما قلنا سورة النور، بعد ما جه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الفتح. فمن زي ما قلنا مقاصد سورة محمد، قلنا أول حاجة كشف طريق ومنهج محمد صلى الله عليه وسلم، تاني حاجة بيان أن الصراع بين الحق والباطل مستمر إلى قيام الساعة، دي من سنة ربنا، ولا يزالون مختلفين. مدام في ناس هتتبع الحق وناس هتتبع الباطل، من كلمته هتمشي يحصل صراع، الصراع ده طارة هيكون بالإيه؟ بالحجة والبيان وهكذا، وطارة هيكون بالسنان والسيف، لا مفر من ذلك. ربنا جعل الناس مختلفين ابتلاء وفتنة، الكلام ده من أول ما صراع آدم وسيدنا آدم والشيطان في الجنة، ابني آدم نفسهم واحد قتل التاني، الباطل مش عايز الحق يكون موجود، زي ما كلمنا سورة البروش كده، أمة كاملة حرقوها لم ينجو منهم أحد، صراع صفري من الحق والباطل. وكلمنا حتى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، وقلنا حتى ليه فرعون وثمود، قلنا ان هم يعني فرعون حاول يقتل سيدنا موسى وبني اسرائيل كلهم وخرج بنفسه وراهم، وثمود قتلوا الناقة، يعني الآية اللي نزلت من ربنا قتلوها، مش مجرد بس كانوا ايه عايزين يقتلوا سيدنا صالح، لا، الآية اللي نزلت من ربنا قتلوها. فأهل الباطل صراعهم صفري مع الحق، فبيبقاش هم عايشين الحقيقة دي وانت قاعد في يعني مش حاسس بده، هم عايزين يكيدوا ويمكروا الإسلام، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، على قول بقى من المكروم عظيم، ومكروا مكرا كبارة، وانا قاعد يعني مضحوك عليا، افتكر بقى ان هو يعني عايش معاه في سلامه، لا. فعشان كده بنرجع بقى لمحكمات الوحي عشان تعرف تتعامل ازاي. فالشيطان بدل ما هو موجود هيفضل الصراع موجود، بس الصراع ده هينتهي يوم القيامة زي ما قلنا. طيب ثالث حاجة من مقاصد السورة ان هي تحرر المؤمنين، تحرر المؤمنين ان هي تحفظ الدين، ان هي تبذل لدين الله لتكون كلمة الله العليا، ده حتى مقاصد الجهاد. فبدل ما اتكلم حتى في سورة سواء الأنفال أو البقرة، والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل، يعني فتنة الناس في دينهم أعظم من ربنا، عشان كده حتى شرع الجهاد أصلا، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من النساء من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها. فإن أنت تسيب الناس سفتا في دينها، لا، ما تسيبهمش سفتا في دينهم، فتبذل وتضحي لأجل ذلك. إلى أن تضع الحرب أوزارها زي ما قلنا بقى، وربنا يطمن المؤمنين في السورة ويقول لهم ما أعد لهم من الولاية والنصرة في الدنيا والثواب في الآخرة زي ما هيجي لنا في السورة. فده وقت البذل، ربنا بيقول في القرآن الكفار بيبذلوا، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أنت بتتألم وهو بيتألم على فكرة، هو بيضحي على فكرة، ولكن إيه الفرق بينك وبينه؟ وترجون من الله ما لا يرجون، زي أواخر هود، وكل الذين الآية اللي قرأ الشيخ النهاردة، كل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون، أنت شغال وأنا شغال. آية في السورة، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. الآية اللي بنقولها كده، آية سورة صاد، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يعني هو بيصبر على فكرة. عشان كده جت أواخر آل عمران إيه؟ يعني الذين آمنوا اصبروا وصابروا. إيه الفرق بين اصبروا وصابروا؟ يقول لك صابر دي ابن المصابرة من المفاعلة، المفاعلة بتكون بين طرفين. يقول لك المقاتلة، أنت في واحد أنت بتقاتل وواحد بيقاتلك، فالمصابرة معناها إيه؟ يعني خلي صبرك أكتر منه، ما يغلبكش في صبره. يعني كأنك أنت بتصبر وهو بيصبر. طب مين اللي فيكم هينهزم الأول؟ اللي خلاص اللي يسيب الطريق، اللي يسيب اللي يلقى السلاح. خلي صبرك أكتر منه، بس هو بيصبر، هو بيعمل، هو بيضحي. إن الذين كفروا ينفقون، فاعل مضارع، ينفقون، شو بقى اللفظ القرآني، مش ينفقون من أموالهم، ينفقون أموالهم في سبيل الله، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فعل مضارع، مع ان الكافر ده بخيل جدا اصلا، وفد يعني هو لا يعني لا يعتقد بالدار الاخره، فهو كل حاجه في الدنيا اللي مخليه يعمل كده قاعد برضو بيضحي. ينفقون اموالهم، مش من اموالهم، كانه بينفق كل ماله ليصدوا عن سبيله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. لا، ربنا بيقول لك يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وآتين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. طب أنت عبا بتعمل إيه؟ لا عبا فرق. يعني لما ربنا يقولك إن في ناس بتعمل ده، طب أنت عبا بتعمل إيه بقى؟ عشان كده ده يعني رب إن شاء الله يعني تأتي هذه السورة معنا سورة الصف، زي ما قلنا قبل كده. إيه سبب نزول سورة الصف؟ قعد بعض من أصحابه وقالوا لو نعلم أحب والله أحب الأعمال إلى الله لفعلناها. لو إحنا عارفين بس ربنا بيحب إيه هنعمله. فنزل سورة الصف، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. السورة دي فيها إيه؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. طب أنت عبا بتعمل إيه؟ شو كده آخر السورة، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. مش أنت عايز تعرف ربنا بيحب إيه؟ ربنا بيحب ده. فأنت قاعد بتعمل إيه؟ زي ما جيل المشركين، وفي بعض روايات المؤمنين آيات التوبة، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله ورسوله وجاهد في سبيل الله. متخيل عمارة المسجد الحرام، مش عمارة لاس فيغاس مثلا، ولا عمارة نيويورك، ولا عمارة، عمارة المسجد الحرام، كمن آمن بالله ورسوله وجاهد في سبيل. ما يستووش. فالوقت اللي الكفار بيبذلوا فيه، الوقت المجرمين بيبذلوا فيه، انت المفترض تشتغل، مش قاعد بفرج. زي ما ربنا قلنا حتى الايه كتير برضو، ايات التوبه، وطعنوا في دينكم، الدين بيطعن فيه، بيطعن في كان الاول بيطعن في يعني في البخاري، بيطعن دلوقتي في الصحابه، بقى بيطعن في السنه، بقى بيطعن في القران. طب وانت قاعد بتعمل ايه؟ فالدين بيطعن فيه. زي ما قلنا، لو واحد بس، مش هقول لك بقى طعن حد من اولادك، ربنا يعافينا جميعا، لو بس عربيتك اللي بره بس حد خدشها كده هتقوم الدنيا مش قاعده. ليه بتعمل كده؟ ليه؟ بس عربيتي تعبت فيها، انت عارف ضحيت قد ايه عشان اشتري عربيتي؟ لا، انا قلبي يقف وما حدش يحكها. طب الدين بقى، واحد بيقول كان لنفسه، فانت قاعد بتعمل ايه وقت مال المجرمين وأولاء الشيطان بيضحوا ويبذلوا؟ عشان كده يعني آخر مقصد من قصة سورة محمد بيان سبيل المجرمين وعملهم، من صد زي صد الكافرين، ومن خبث المنافقين، ومن كيد اليهود أو كيد أعداء الدين اليهود. وده من مقصد القرآن الكبيرة جدا، يعني مقصد شريف جدا من مقصد القرآن، بيان سبيل المجرمين. القرآن لا يكفي فقط، دي حاجة مهمة جدا، ببيان الحق. القرآن تاني لا يكتفي فقط ببيان الحق، زي ما قلنا في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة دي سبع آيات، دول سبع مقاصد الدين أصلا، كلام عن ربنا، وكلام عن يوم القيامة، وكلام عن حقيقتك أنت كإنسان، أنت محتاج تستعين بربنا، أنت ضعيف، وكلام أن أنت في الآخر بقى العبادة. طيب كان ممكن أقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، ده محتاج الهدايه، صراط الذي انعمت عليهم، والصراط تخلص حد كده، لا لا لا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتبين سوره الفاتحه اول حاجه ان في سبيل تاني، على يعني فكره غير المغضوب، يعني غير سبيل او غير صراط المغضوب عليه وغير صراط الضالين، فتبين ان في سبيل تاني للمجرمين. واحد ناس اسمهم المغضوب عليهم وناس اسمهم الضالين، يهود والنصارى، او بشكل بقى عام الناس اللي عرفت الحق ولم تتبعه والناس اللي ضلت اصلا عن الحق. فانت زي ما بتسال ربنا الهدايه تسال ربنا ان هو يبعدك عن اهل الباطل، يبعدك عن الضلال وهكذا. فده مهم جدا، بيقول في القرآن في الأعراف وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وفي قراءة ولتستبين سبيل المجرمين، لتستبين أنت سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. أول ما بتقرأ القرآن سبيل المجرمين بيظهر لوحده. فكثير جدا ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيفعل المجرمون، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يقول له كثير جدا المنافقين بيقولوا إيه، سيقول لك المخلفون من الأعراب، هيقول لك كذا، لما ترجع عليهم هيقول لك كذا. فالقرآن بيوضح يعني أيام إيضاح ما هو سبيل المجرمين من أول لابن آدم. كيف مثلا كلمة الملأ تتكرر دايما مع قصة الأنبياء، شوف بقى الملأ دول بيقولوا إيه، يعني ممكن تعمل ختمة كده في المصحف سبيل المجرمين، ربهم المجرمين دول بيعملوا إيه، يعني أعداء الدين أنت كلمتنا عنهم إزاي، ايه مكروهم وايه كيدهم وايه خططهم. زي ما قلنا القران مش بس فاكرين لما قلنا القران مش بس بيقول لك اعدائك، القران بيرتب لك اعدائك. فتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، لما ربنا يقول على المنافقين هم العدو فاحذرهم. يعني هم العدو زي ما قلنا قصر بتعريف الطرفين، وكان لا عدو غيرهم فاحذرهم. طب هم العدو كفايه صح، فاحذرهم. فده مهم جدا جدا. طيب يعني نبدأ إن شاء الله السورة. أول آية الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. زي ما قلنا الربط بين الآية دي وآخر آية في الأحقاف، يعني لما أقام سبحانه وتعالى الأدلة في سورة الحواميم لحد ما بقت زي الشمس كده لا يزيغ عنها إلا هالك، وختم في آخر الحواميم اللي أعرض وكذب وجحد، مش بس كده وصد، فقال هل يهلك بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. مين بقى رب الفاسقين دول؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. فحتى يقولك كفروا زي ما قلنا قبل كده في اللغة الكافر اللي هو الزارع، يسموا الزارع كافر لأنه هو بيكفر البذرة في الأرض، الكفر الستر والتغطيه. فالمزارع بيعمل إيه؟ بيغطي، يحط البذرة في الأرض ويغطيها كويس عشان تنبت، لو البذرة دي رماها كده على الأرض كده وخلاص مش تنبت، في ظروف ملائمة كده لازم إيه يغطيها في الأرض ويكون في مسافة معينة عشان في الآخر إيه تنبت. فوكأن بقى الكفر المعنوي إن في واحد عنده أنوار الهداية بيسترها بيغطيها، عايز يغطيها حتى عن الناس، مش بس مجرد ان هو بيبعد عنها زي ما قلنا وهم ينهون عنه وينأون عنه عن القرآن، وهم ينهون عن القرآن وينأون يبعدوا عن القرآن، وإن يهلكون إلا أنفسهم. وقلنا سورة الشمس ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من سكاها وقد خاب من دساها. دساها برضو يعني خبأها غطاها، كني في شمس واحد إيه واحد غطى نفسه كده، شمس تعم الكون كله مات يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا اللي مش عايز. قال ومن يأبى يا رسول الله، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ففي واحد بيحاول إن هو إيه يغطي هذه الأنوار، زي ما ربنا كده اتكلم على سورة النور، اتكلم بقى على على على نور الله في قلب كل مؤمن، الله نور السماوات والأرض إلى آخر الآية، واتكلم برضو على إيه على الكفار، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ظلمات بعضها فوق بعض، موج من فوقه سحاب. شايفين كم الظلمات، شايفين كم التغطية، طبقات من الظلمات. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سورة العام، أو من كان ميتا فحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ففي واحد بيختار ده، حتى كلمة الذين كفروا مالش الكفار والصادقين عن سبيل الله إلا الله عنهم. الذين كفروا اسم الموصول ده يقولك إنهم عريقين في الكفر، مش بس كفروا وصدوا عن سبيل الله. الصد يعني المنع، الدفع بقوة، صد الدفع بقوة المنع. ويقيل صد، طبعا فعل الصد هنا قيل بعضهم من الصدود، وان هو فعل لازم مفهوش ملوش مفعول، وكأنه ايه هو نفسه اللي ايه صد يعني هو لنفسه جحد واعرض عن سبيل الله. وقيل الصد هنا لا على وجه الصد يعني انه صد غيره عن سبيل الله. يبقى في قول ان الصد هنا ده فعل لازم، وده عايد على ايه؟ على الكفر، ان هو كفره ده صدود منه. وقيل لأن هو كفر ولم يكتفي بكفره ولكن صد غيره عن سبيل الله. قلنا الصد الدفع بقوة المنع. فطبعا المفسرين قالوا مين الذين كفروا صدوا عن سبيل الله؟ في أربع أقوال في الآية. في أول آية إن هم كفار قريش، وفي أهل الكتاب، وفي وده قول ابن عباس زي ما قلنا الآية دي نزلت بعد بدر. فيقول لك الذين كفروا دول 12 واحد اللي أطعموا جيش العدو في بدر، شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وأبو جهل، إن كل واحد فيهم في أيام الحرب كان كل واحد بيذبح يوميا 10 من النوق. جيش في 1000 واحد محتاجين إيه كل يوم 10 من الإبل اللي يذبحوا. طب عايزين أموال بقى يا مولانا، عايزين أموال، ما أنا نازل نصرف عليهم منين؟ فيأتي بقى إيه المجرمين بقى كابر مجرمين يعملوا ايه؟ يتشعب يمولوا زي كده. انت ما شوف دلوقتي كده لاخواتنا كده في ناس بتمول الحرب، في ناس بتفتح المواني، في ناس بتبعت صفقات اسلحة، نفس الكلام بالضبط. لكن هم دول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. طبعا نقيل وده يعني الارجح ان كل ده نجمع كل ده ان الآية عامة في كل من اتصف بهذه الصفة في اي زمان واي مكان. طيب فصدوا عن سبيل الله، يقول لك سبيل الله دين الله وسبيل الله طريق الله. ف ويقول لك حتى اظن معشور الكلمه جميله قال استعير اسم السبيل للدين لان دين الذي يوصل الى رضا الله، مش السبيل ده الطريق. فكأن الدين ده هو الطريق اللي انت هتوصل بيه رضا ربنا. ففي ناس بتصد عن ايه؟ عن سبيل الله اللي هو عن طريق الوصول الى الله عز وجل، زي ما السبيل كده أو الطريق يوصل السائر فيه إلى بغيته إلى مراده. الدين برضو ربنا رضاه، إن الدين عند الله الإسلام، هو اللي بيوصلك لرضا الله عز وجل. في ناس بتصد عن هذا السبيل، عن هذا الطريق. طبعا برضو صدوا عن سبيل الله في أقوال كثير جدا، في صدوا عن المسجد الحرام، إخراج النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من مكة. قيل طبعا لو يعني صدهم في الحديبية في العمرة. قيل إطعامهم للناس يوم بدر زي ما قلنا. قيل صد الناس عن سماع القرآن زي ما قلنا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. كل ده من صد عن سبيل الله. فدور المؤمن زي ما في ناس كده بتحاول تحط العقبات وتحط الكدى في طريق الناس زي ما ربنا قال كده ويبغونها عوجا، دورك انت ان انت تصنع للناس طريق تسير الناس فيه توصل دي ربنا عز وجل. دورك انت تاني كده ان انت تصنع للناس طريق. يقول لك حتى يقول لك السبيل، يقول لك طريق سبلته السابلة. يعني ايه سبلته السابلة؟ السابلة دي المشاة، عارف انت في طريق كده تحس ماشي في طريق مهجور، فجي واحد مشي في الطريق ده وتعب، الطريق مفيهوش علامات، حط عبود نور، في واحد تاني جه نظف الطريق ده، في واحد جه مهده، حتى يقول لك طريق معبد، طريق مزلل، يعني اتهرس مش لحد ما الطريق ده بقى واضح. النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، مش كده يقول في الحديث تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. النبي صلى الله عليه وسلم تعب والصحابة تعبوا عشان تقعد قاعدة زي دي، قاعدة زي دي كانت غالية جدا جدا. شوف بقى كان ماسكة كان بتقعد في دار الأرقم عاملة ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم قعد 3 سنين كده عشان دعوة بس تبقى جهرية، وعشان الدعوة تنتقل لدولة في المدينة شوف تعبوا قد ايه وتضحيات قد ايه، وهجرة هجرتين للحبشة وهجرة للمدينة، وبعد كده غزوات ورا غزوات ورا غزوات، لحد ما ايه اذا النبي صلى الله عليه وسلم نعي موته كان ايه اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. فعشان يسر تدخل في دين الله افواجا كان في تعب، كان في بذل، كان في طريق مش موحد الناس مشيت فيه، الناس أزالت شوكة عنه. زي من الحديث الجميلة جدا اللي بحبها، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث فيه روايات كتير، ان هو مرة غفر الله الرجل، او يعني ان هو الروايات ان ان ان, إن يكون سائر في الطريق من السنة، ان انت ايه لقيت غصة شوك فأخره عن طريق المسلمين فأغفر الله له، في الوقت أدخله الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل انت بس ان انت ايه تكون ماشي في طريق كده تلاقي غصة شوك هيؤذي المسلمين، تزيله اللي هو إماطة الأذى عن طريقه. طب بقى اللي بيميت الأذى مش بقى عن طريق، عن طريق الناس الحسي، عن طريقهم، عن طريق الدين بقى المعنوي ده، ربنا يعمل معايا يعني الأماط غصف الشوك عشان بس ما فيش حد المسلمين يشكوا شوكة ده في رجله في جسمه اللي هو الجسم أصلا الفاني. طب ما بالكوا بقى ربنا يعمل مع مع مع مع إيه اللي بيموت الأذى عن الدين، عن طريق دين الناس، اللي بيضحي عشان يبين للناس، اللي بيبذل عشان الناس تنتفع، اللي بيوصل النور للناس، ولقد وصلنا لهم القول، ربنا يعمل مع إيه، اللي بيزيل الشبهات عن طريق الناس، اللي بيزيل الأثر الشهوات عن طريق الناس، ده ربنا يعمل مع إيه. مش كده حتى ده العلماء حتى أظن في أثر جميل جدا، إن ربنا بيحفظ الدين زي ما بيحفظ الدين بدماء الشهداء يحفظه بمداد العلماء، الناس اللي بتبين وتوضح. وإن زي ما كلمنا صوت البروج، إن العلماء دول بروج الأرض، زي ما في بروج للسماء بتزينها وتحفظها وانت تهتدي بيها، اللي هي وظائف النجم الثلاثة، نجوم الثلاثة، النجوم بتهدي الناس، النجوم زينة للسماء، النجوم بتحفظ تحرس السماء من الشياطين. كان العلماء في الأرض بيعملوا ايه؟ بيعملوا ثلاث حاجات دول، زينة للأرض، الأرض تفسد بلونهم، تاني حاجة يهدوا الناس، العلماء دي يبقى منارة ليك تعمل ازاي وتقتدي بيه. مش لازم يكون على فكرة عالم، يعني مش لازم يكون مثلا عالم علماء الأزهر مثلا، لا، يكون واحد بين لك ان والله طريق الشهادة في سبيل الله دي طريقة ميسورة على فكرة، زي ما بنشوف اخواتنا هناك ممكن من عوام المسلمين، يا رب خذ من دمائنا وأمرنا حتى ترضى. فيقول لك ان الطريق ده ناس، انت القصص اللي كنت تسمع عن الصحابة في ناس طبقتها، اللي كنت بتقعد تسمع عن بطولات الصحابة، لا، في ناس شفت ده عملته في حياتك، انت شفته ده بقى حج عليك، عملوا ده ضحوا بده، دول منارات نحن نقتدي بيهم. وزي ما النجوم بتحرس السماء من الشياطين، العلماء والعاملين الدين والصادقين والبذلين بيحرسوا الدين في الأرض. فدورك ان انت تصنع الناس طريق، الناس تمشي عليه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. قيل في أضل أعمالهم، أضل أبطل أعمالهم، أحبط أعمالهم، جعل أعمالهم ضائعة لا نفع فيها ولا أثر. طب يعني ايه برضو اضل اعمالهم؟ احنا فهمنا معنى كلمه اضل، يعني ايه اعمالهم؟ فخيل فيها قولين او يعني ممكن نقولهم ثلاثه، يعني خيل لو عايزين بقى نمشي بالسياق كده، اضل اعمالهم يعني ابطل كيدهم، ابطل مكرهم، زي ما قلنا كده ايه، يعني مهما عظما ربنا بيطمن المؤمنين، ربنا قبل ما يقول للمؤمنين في لقيتهم الذين كفروا في ضرب الرقاب، لا ما تخافش منهم، ما تخافش منهم، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره، زي ما قلنا وإن كان مكروم لتزول منه الجبال، وزي ما ربنا قال ومكر ومكرا كبارا، ما تخافش ربنا هيبطل هذا الكيد، ربنا هيبطل هذا المكر. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أنت مش لوحدك في المعركة دي، هو هتفتكر أن أنت لوحدك أو تقاتل لوحدك، اللي يعمل كده يأس والله، اللي يشوف جنود الباطل في الأرض من غير ما يكون موقن ولله جنود السماوات والأرض يأس، انت ممكن ان لله جنود لا تراها. فانزل سكينته عليه وانزل جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، الله عزيز وحكيم، فانت مش لوحدك، فده مهم جدا جدا جدا، عشان كده انت محتاج ان انت تقرأ القرآن عشان تفهم بقى الكلام ده. فان ربنا بيقولك هيبطل كيدهم، هيجعل الدائرة عليهم، ما تخافش، هيضل أعمالهم. والله الواحد بس شايف الكلام ده عيانا، والله كم كل هذه الترسانة وكل هذا الدعم من كل العالم وكل ده لسه الأمر ما انتهاش، والله كل ده من من من من يعني بيان ليضل أعمالهم وبيان فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وده اللي حصل لأضل أعمالهم يوم بدر، نحروا الجزور وأضل أعمالهم في الآخر وانهزموا. وفي أحد برضو ربنا أفسد تدبيرهم، كانوا عايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلوه. لما أبو سفيان قال إيه، أفيكم محمد، أفيكم أبو بكر، أفيكم عمر، الثلاثة ما ماتوش. وبعد أحد توالت الهزائم عليهم لحد بعد الأحزاب، اليوم نغزوهم ولا يغزونا، بس في تضحية. وقيل أضل أعمالهم، يعني ده هم ضلوا طريقهم، كان هم ماشيين في طريق لهدم هذا الدين ثم تاهوا ولم يصلوا إلى مرادهم. زي ما ربنا بيقول في الحديث كده، إن الله لا ينصر الدين بالرجل الفاجر، مش الرجل المؤمن الفاجر. الملك الظالم في سورة الأخدود زي ما قلنا عمل إيه؟ كان عايز يجيب غلام يعلمه السحر، صح كده؟ الغلام اللي جابه عشان يعلمه السحر هو إيه؟ هو كان سبب إيمان القرية كلها. فرعون أمر بقتل جميع الأولاد، لأن ربنا قدر أن يربي سيدنا موسى في قصره. ما نفذت كلمات الله، والله غالب على أمره، زي في الجزء فعال لما يريد، والله يحكم لا معقب لحكمه. اوعى تخرب ربنا من المعادلة، إنجاز يعني التعبير. وقيل أضل أعمالهم، أعمالهم يعني أبطل ما ما ما ما, ما فعلوه في الكفر من الصالحات. يعني هم كانوا برضو بيعملوا مكارم أخلاق، كانوا بيسقوا الحجيج، كانوا بيسروا الأرحام، كانوا ساعات بيفكوا الأسرة، كانوا بيطعموا الحجاج، كانوا بيعملوا المسجد الحرام ويجيروا المستجير، ولكن هذه الأعمال باطلة. ليه؟ لأنها مع الكفر، فلا يرون لها في الآخرة ثوابا. أظن حديث سيدة عائشة، يا رسول الله ابن جدعان، واحد يعني في الأهل الجاهلية كان يطعم الطعام، فهل مش فاكر النص هذا الحديث، فهل ذلك نافعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنه لم يقل يوما اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذا مش ينفعه. وقدمنا إلى ما عمله من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليه؟ عشان لازم في شرط لقبول أعماله، هو شرط الإيمان. وقيل الثالث، أضلهم عن الهدى بما صرفهم عن التوفيق. يعني في واحد اختار طريق الضلال، فربنا عمل إيه؟ أضلوا عن الهدى، ربنا خسروا، ربنا ما وفقوش للتوبة، ربنا ما وفقوش للهداية، من الإعراض ومن الصد ومن التكذيب. فأضل أعمالهم، يعني أضلهم هم أنفسهم عن الهدى، أضلهم إن هم يعملوا أعمال صالحة تنفعهم، ربنا يسلط نفسه عليه. طيب نكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء. أذان تعالى طلع خبطه، ما خبطه عليه هو عشاء. طيب نكمل إن شاء الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ابن عاشور كان بيقول برضو إن السورة صدرت بيسموها توطئة، توطئة يعني زي تمهيد كده، قبل ما ربنا يأمر المؤمنين زي ما قلنا من مقاصد السورة، تحريض المؤمنين لبذل النفس والمال والجهد في سبيل الله، فقبل أن يقول لهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ف يعني توطأ ببيان غضب الله على الكافرين. لماذا؟ لأنهم كفروا وصدوا عن سبيل الله، وأن ربنا بيحقر أمرهم ويحقر شأنهم، وأن ربنا بيثير حمية المسلمين تجاه هذا الأمر. أنتوا هتسيبوا الذين كفروا، هتسيبوا اللي صدوا عن سبيل الله، ومش بس كده، بيطمنهم أن خلي بالك أن أنا إيه، أن هم عملوا كده، ولكن أن الله جل أضل أعمالهم، فلا تكترث بما فيهم من القوة. اوعى تختار، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، فان الله يخذلهم وينصر عباد المؤمنين. فقبل فاذا قيلوا الذين كفروا، ربنا بيرسل رسائل للمؤمنين تحمسهم، تثير حميتهم، تطمنهم. تيجي الايه الثانيه، والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. طبعا برضو الآية فيها العموم الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخل فيها تحت كل مؤمن تصف بهذه الصفة. زي ما قلنا يجي الإشكال الأولاني في الآية وآمنوا بما نزل على محمد بعد والذين آمنوا. طب هم آمنوا هيؤمنوا تاني؟ فقيل وآمنوا بما نزل على محمد ده من باب العطف الخاص على العام. وبما نزل على محمد اللي هو القرآن، إن المؤمنين آمنوا، آمنوا بالله عز وجل، وآمنوا بملائكته، وآمنوا بكتبه، وآمنوا باليوم الآخر، وآمنوا برسله والقدر خيره وشره. فيجي عطف تاني من باب عطف الخاص على العام ده ليه؟ عشان سمو هذا الأمر، سمو القرآن، سمو هذا الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وعلو قدره وعلو شأنه، زي ما ربنا قال كده أظن في يونس، وما تتلو منهم وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. أول آية بتقول إيه؟ وما تكونوا في شأن وما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. طيب ما هو يا مولانا تلاوة القرآن دي مش دي من ضمن الشؤون صح ومن ضمن الأعمال؟ يا ربنا يخصها هنا العظيم قدر القرآن، وكأن جلستك مع القرآن دي غير أي عمل عند ربنا، غير أي عمل. عشان كده المجلس اللي احنا قاعدين فيه ده غير أي مجلس. تعرف إيه مجلس في حياتك؟ تتنزل عليه تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة واذكرهم الله في من عندي. ليه كل ده؟ عشان هذا الكتاب. فيأتي آمنوا بما نزل على محمد اللي هو القرآن لعلو هذا المنزل عليه صلى الله عليه وسلم اللي هو القرآن، لعلو شأني وقدري. وقيل بقى اللي احنا القول اللي علاقه بالسياق يعني آمنوا، قلنا الايمان الاول ده نفس الكلام ده الايمان الاجمالي، الايمان الاول اللي هو مثلا كان حصل في مكه، ياتي الايمان بمجملاته في مكه. مكه ما كانش فيها اعمال، بعدين نزل اعمال في مكه، نزل الصلاه، نزل مثلا اطعام طعام، بر احسان، مراعاه لليتيم، بعدين جاءت الدعوه فدعوا الى الله عز وجل. فكل شويه ينزل ايه؟ عمل يؤمنوا به، ينزل عمل يؤمنوا به. عشان كده حتى يقول لك وبيؤمنوا بما نزل على محمد، مش بما انزل على محمد. يقول لك نزل اللي هو فاعل، ده بالافعال دي صيغه التفعيل دي تبقى ساعات تفيد التدريج. طيب ان هي اللي زي كده برضو ايه هتلاقي اظن في الاسراء كلمة أنزل وكلمة نزلناه، يعني أو أنزلناه ونزلناه. وحتى في من العلماء اللي قال اللي نزلناه ده إن القرآن لسه لحد دلوقتي بيتنزل على الواقع بتاعك، أو ممكن يكون بلفظه خلاص ليس هناك وحي آخر من السماء، ولكن هذا الوحي ما زال يتنزل على واقعك. كل ما يجي واقع جديد وكأن القرآن ده بينزل عليك من جديد، يقول لك تعمل إيه في الواقع ده. فالشاهد فطوال وجودهم في الفترة المكية تأتي الأوامر فيفعلوا هذه الأوامر. فلما انتقلوا للمدينة بقى فيها أوامر فيها نوع من المشقة زي الجهاد كده، عشان طبيعة المرحلة خلفت. ففي ناس عملت ايه؟ وكان ممكن على فكرة المؤمن نفسه لا يتصور أن سيؤمر بهذا الأمر أو سيؤمر به الآن، زي كده جاءت في سورة النساء ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هو كان في مكة، كان راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعبوا عايزين هم يشرع الجهاد في مكة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، لا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لم أؤمر بقتال أو بقتالين، فكفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال فين؟ في المدينة. إلا بقى حصل بقى إيه؟ فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. ليه رب حتى من ضمن الأقوال يا رب ليه قتال؟ ما نخليهم كاملين في الدعوة، دعوة حلوة يعني، خليهم كاملين في الدعوة، ليه قتال؟ وقيل ربنا لما كتبت علينا القتال الآن لولا أخرتنا إلى أجل قريب، ده دوبك ده لسه رايح المدينة. وزي كده بيقولوا إيه؟ لسه بقى فتح المحل ومعلق اليافطة، وبقى الاستقرار حصل، كنت في مكه عملت عزب، رحت المدينه بقى يعني ارتاح شويه، مفيش كلام ده. ففي ناس اختارت تستمر على هدي محمد صلى الله عليه وسلم مهما كانت الظروف، مهما كانت الاوامر. النبي صلى الله عليه وسلم يروح في صلح الحديبيه، رايحين عمره، نعمل عمره مره واحده، وشيء مقتل سيدنا عثمان، نبايع الموت، نبايع الموت مره واحده، لا سيدنا عثمان ماتش، هدنة هدنة. فالمؤمن مكمل هجرة ماشي، جهاد ماشي، صلح ماشي، هدنة ماشي. حتى مش يعني ممكن يكون ده عكس هواه. قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ ألا يسوع على الباطل؟ فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال أنا رسول الله ولست عصي وهو نصيري. فساعات يكون أنت جيك في أوامر في الدين مش على هواك، بس المطلوب تعمل إيه؟ تسلم. أنا بعمل الأرض ربنا. حتى لو أنت هواك الموضوع الأشق. زي ما قلنا كده، لم يكتفوا بالإيمان العام ولكن آمنوا بالدين التفصيلي بالأوامر الجزئية التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم خلال المرحلة المدنية. ده قول في الآية. إيه بقى يحصل معهم؟ إيه؟ وهو الحق من ربهم. دي جملة كده اعتراضية في النص، ودي حاجة مهمة جدا. يعني تحس إن أنت ممكن إيه، طبعا في غير القرآن، وآمنوا بما نزل على محمد كفر عنه سيئاتهم، تبقى الجملة مفهومة وموصولة كل حاجة. ليه وهو الحق من ربهم؟ إن ساعات هتجيلك أوامر أنت مش فاهمها، زي ما حصل كده مع أصحابه في الحديبية. هو ليه رب نقتل دلوقتي؟ طب يا رب احنا كنا في بدر طالعين للايه؟ للعير. ليه النفير؟ وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. فساعات تبقى انت عايز دلوقتي حاجه معينه، فيجي الموضوع على هواك وانت مش فاهم، على غير هواك وانت مش فاهم. ففي حد بيعمل حاجه من الاثنين، في واحد بيستسلم لامر الله عز وجل، سواء بقى الشرعي او القدري. زي كده سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح سيدنا ابو بكر، قال يا أبا بكر، سيدنا بكر قال له نفس الكلام، هو رسول الله وليس عصير وهو ناصر، نفس الكلام. فالشاهد في واحد بيثبت، في واحد بيستسلم، في واحد بيطبق، وفي واحد ممكن لا. يعني في ناس من مكة لما حدثت حادثة الإسراء والمعراج ارتد، في ناس لما في مدينة لما نسخت القبلة ارتد. فالشاهد وفي واحد أنا مكمل. فمن رحمة ربنا بالبشر، عشان كده لما قبل ما الصحابة يرجعوا أصلا في طريق رجوعهم للمدينة نزل سورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا، والنبي صلى الله عليه وسلم نادى على سيدنا عمر وقرأ عليه الآية، قال أنزل عليها اليوم سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، إن فتحنا عليك فتحا مبينا. فقال عمر هو فتح هو؟ قال نعم. أنت مش شايف فتح، أنت شايف عهد، هدنة شروطها صعبة جدا، شايف قدامك أبو جندل وأبو بصير بنردهم للمشركين مش عارفين يعملهم حاجة، أنت شايف ظاهر الأمر ذل، بس ربنا بيقولك إن ده فتح، هتصدق ولا مش تصدق؟ فده مهم جدا. فربنا بيقولك هنا وهو الحق من ربهم، أنت معك الحق. حتى في حاجة في الجيش دايما كلنا عارفينها، يقولك اسمها العقيدة القتالية. لازم الرجل عشان يقاتل ده بيثبت إزاي؟ ففي اشياء بيثبتوا من خارج زي العده والعتاد والسلاح والتخطيط وكذا. الكلام ده لا يغني عنه شيء لو ايه، لو هنا فاضي. عشان كده هو ايه اللي حصل في سوره الحشر زي ما قلنا، فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، هم حصون وقلاع واسلاح وطابور خامس المنافقين معاهم، انهزموا ازاي؟ فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، احتسبوا القذف في قلوبهم الرعب. دي البيبان بقى اللي ما عرفوش يقفلوها، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. شوف الواحد اللي بيخافهم كم يعمل ايه، يدمر بيته بإيديه. فاعتبر بقول أبصر. ففي حاجة اسمها عقيدة قتالية كده، المجاهد أو المضحي أولى بقى. انت ليه هتثبت، انت ليه يعني هتضحي بملك، ليه هتطلع فلوس وتبعتها لإخواننا، ولا هتقاطع، ولا هتنصر الدين، ولا ليه هتعمل كل ده؟ كل ده عشان انت عارف ان ده الحق، عشان تعرف ان ده الحق. لو شارك في ده مش هتضحي. عشان كده اليقين هو ده، يعني ايه زي ما بيقولوا كده، ايه معين الصبر، ليه تصبر؟ عشان انت عندك يقين ان ده حق، انت عندك يقين ان انت هتلاقي جزاء هذا زي ما قال كده واصلح بلهم، انت عندك يقين بالله ربنا، عندك يقين في الجنه، عندك يقين في النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى جنة عرضوها السماوات وأرض. في واحد من الصحابة في إيديه في تمرات، أظن عمر بن الحمام، فرمى التمرات من إيده، قال إن أنا عشت لأن آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، وإلا خليها من كده. طب ما هي تأكل التمرات وتجاهد، يا موضوع ده دقيقة يعني. لا، هو عنده يقين بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، مستحملش. سيدنا أنس الناس كلها بتفر وهو رايح، الناس كلها بتفر وهو رايح، الناس كلها رايحة ناحية الجبل، الناس كلها رايحة المدينة وهو رايح ناحية العدو، بيقول إيه؟ إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ربنا شمم ريحة الجنة وعنده يقين. فأنت محتاج فوقات إن أنت إيه؟ إن أنت ربنا يقولك إنك أنت على الحق. عشان كده حتى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن فتوكل إنك على الحق المبين. يعني كتير جدا في القرآن ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبر أنت على الحق، وعد ربنا حق. النبي صلى الله عليه وسلم كان في قيام الليل دعاء المأثور عنه، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض فين، لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض فين، لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض فين، لك الحمد أنت الحق، وعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. أنت الكلام ده لو مش عندك مش تثبت، مش هتضحي. فأنت محتاج، وهو الحق من ربهم، أنت محتاج تعرف ده، إن الكلام ده حق. وحتى ونختم بده، مش الحق من الله، الحق من ربهم. ليه ربهم؟ دايما يجي رفض الرب معنى التربية، معنى اللطف، معنى الإصلاح. وكأن ربنا بيقولهم على فكرة القتال ده والجهاد ده فرض عشانك أنت، عشان مصلحتك، عشان إصلاحك. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وسورة أي سورة حج لهدنا الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالكلام ده عشانك أنت. فأنت محتاج تثبت على هذا الحق. فعشان تثبت لازم توقن به الأول. فربنا يقول هو الحق من ربهم. بس يعني أكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا كثيرا. كان يدعي كده. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي النبيين والمرسلين وفي كل وقت وحين. اللهم افتح بيننا وبين القرآن، اللهم ارزقنا صحبة القرآن واجعلنا من أهل القرآن واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم يا رب أغث إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج همهم، فك كربهم، فك أسرهم، ألطف بهم، هون عليهم، خفف عنهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، ظمأ فروهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، مظلومون فانتصر لهم، خائفون فأمنهم، تقبل شهداءهم واشف مصابهم، استر عوراتهم وآمن روعاتهم، فيهم عدوهم يا شئت وكيف شئت، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا وافتح عليهم فتحا مبينا، آويهم واحفظهم وأيدهم وودهم بعد من عندك، وسخر لهم جنودك، أعنا على نصرتهم، واغفر لا تقصيرنا في نصرتهم، واجدد وضعك على عدوك وعدوهم وانوالاهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.